الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا الدرس 28. فبعد أن مضى الحديث عن شروط لا إله إلا الله ومعناها وأركانها، تطرق الكلام إلى معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله وسلامه عليه، وما يتعلق بذلك وكيف تتحقق. فأقول بالله تعالى التوفيق، أما معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أي الإقرار باللسان والإيمان بالقلب، إقرار باللسان وإيمان بالقلب أن محمد بن عبد الله صلى الله وسلامه عليه رسول الخلق إلى جميعهم إنسهم وجنهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله وسلامه عليه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والفرقان يعني القرآن، ليكون للعالمين إنسهم وجنهم نذيرا. وأما تحقيق هذه الشهادة فتتحقق باعتقاد ذلك بالقلب، واعتراف باللسان، وتطبيق وعمل بالجوارح. اعتقاد قلبي، نطق باللسان، عمل وتطبيق بالجوارح. وأما مقتضاها، أي ما تقتضي هذه الكلمة، تقتضي أن تصدق النبي صلى الله وسلامه عليه فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. خامسا وأخيرا، أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله وسلامه عليه حقا في الربوبية وتصريف الكون، أو حقا في العبادة، بل هو عبد كباقي العبيد، لكن فضله الله على غيره. أرجع فأقول: مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أول ذلك التصديق برسول الله فيما أخبر صلى الله وسلامه عليه، وامتثال كل ما أمر، والنهي عن كل ما نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العباد، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من نفع أو دفع ضر إلا ما شاء الله، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا فيه دليل على أنه لا يعلم ما في الغيب، لا يعلم ما في الغيب، لا كما يدعي الصوفية من علم النبي وعلم الأخطاب والصالحين لما في الغيب، هذا كذب باطل. بل مما يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ينادي على أمتي وأصحابي يوم القيامة: تعالوا إلى الحوض، فتقول الملائكة له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبهذا فليعلم أنه لا يستحق العباد لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا خالصة لله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن حقه صلى الله وسلامه عليه أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه، وهو أنه عبد لله ورسوله، عبد لله ورسوله. وأما أركان شهادة محمد رسول الله فهي ركنين فقط، أنه عبد ورسول، عبد ورسول. ومعنى عبد أي نفي الإفراط، ورسول نفي التفريط، فلا إفراط ولا تفريط، فهو عبد لله ورسوله، وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، صفة العبودية عبد، وصفة الرسالة لا يكذب ولا يفعل إلا ما أمر به. فالعبد معناه المملوك العابد، أي أنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر، أي من آدم من طين، يجري عليه ما يجري على البشر من طعام وشراب ونوم وتعب وغير ذلك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. وقد وفى صلوات الله وسلامه على العبودية حقها، ومدحه ربنا بذلك. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. وكذا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فهذا فيه مدح للنبي بوصفه بصفة العبودية التي أعلى الصفات، أن يكون عبدا لله حقا. ومعنى الرسول أي المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله بشيرا نذيرا، الرسول المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله تعالى بشيرا نذيرا. وفي الشهادة له بهاتين الصفتين نفي للإفراط والتفريط في حقه صلى الله وسلامه عليه. فإن كثيرا مما يدعي أنه من أمة النبي أفرط في حقه وغلا فيه حتى رفعه فوق مراتب العبودية إلى مرتبة العبادة من دون الله، فاستغاث به من دون الله، وطلب من النبي ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء حاجة أو تفريج كرب، والبعض الآخر جحد الرسالة أو فرط في المتابعة، جحد الرسالة أو فرط في المتابعة، واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة، اعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل الأخبار والأحكام. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، عبد لله، وهذا أعلى الأوصاف، رسول من رسل الله، وهذا يجعله في مرتبة أعلى من غيره. وربنا يفضل من يشاء، يفضل من يشاء، ويؤثر من يشاء على البعض، ويرفع البعض درجات على غيره. وأما شروط شهادة أن محمد رسول الله، الاعتراف برسالته باطنا في القلب والنطق بها باللسان، والمتابعة له بأن يعمل ما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل، والتصديق فيما أخبر به من أمور غيبية ومستقبلية، ومحبته صلى الله وسلامه عليه أشد من محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، وتقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. شروط أن محمد رسول الله شروط ستة: أولها الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب، النطق بها والاعتراف بها ظاهرا باللسان، المتابعة والعمل بما جاء به من حق وترك كل ما نهى عنه من باطل، التصديق فيما أخبر به من أمور غيبية ومستقبلية، محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والأهل والناس أجمعين، تقديم قول النبي صلى الله وسلامه عليه على قول كل أحد، وعلى وسنته مقدمة على غيره. أخيرا نواقض الشهادتين، نواقض الشهادة هي نواقض الإسلام، إذ الشهادتان هما اللتان يدخل بهما المرء إلى الإسلام، فإذا أتى بخلاف مدلولهما من شعائر أو من أقوال وأفعال فقد أخل بهذا الالتزام، فهذا نقض لما تعهد به حين نطق بالشهادتين. وكما سبق لابد لكل قول من مقتضى، فمن أتى بمقتضاه فقد وفى، ومن خالف المقتضى فقد نقض العهد. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.